بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب الإجارة. وكانت الترجمة التي وقفنا عندها هو قوله باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. يقول أبو داود رحمه الله باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. ثم ذكر رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاع له من السوق؟ قال لا تبع ما ليس عندك. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاع له من السوق؟ قال لا تبع ما ليس عندك. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرجل يبيع ما ليس عنده. قلنا في أحيان كثيرة إذا أتى المشتري ليشتري من البائع سلعة وهذه السلعة نفذت من عند البائع فعلى ذلك يبقى السلعة لم تكن مملوكة في ذلك التوقيت للبائع فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك وبالتالي لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لما سأل عن هذه المسألة يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاع له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك. يبقى نقول من شروط أساسا البيع هو أن ملكية البائع للسلعة أو أن البائع يكون مأذونا له في البيع. إما أنه يكون مالك السلعة من ضمن شروط البيع يبقى السلعة تكون في ملكه وفي حوزته أو أن يكون مأذونا له في بيعها. قلنا كالبائع في محل يبقى ده مأذون له في البيع يبقى نقول البائع دائما يبيع ما يملك ما عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السلعة المبيعة إما أنها تكون مملوكة للبائع أو أنه مأذون له في بيعها. قلنا كحال البائع في المحل نقول صاحب المحل بيأتي بالبائع وبالتالي أنت تشتري من ذلك البائع هو لم يملك السلعة ولكن نقول مأذون له في بيعها ونقول لكن هذه المسألة أن السلعة لم تكن موجودة يعني في ذلك المكان في غالب الأحوال نقول أنه بيتاجر في هذه السلع وبالتالي لا يقول أنها ليست عنده ونقول يتفق مع المشتري ثم بعد ذلك بيأتي بالسلع. نقول عند البيع للمشتري لا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أساسا حيعطي برهة من الوقت للمشتري أن يمر عليه مثلا بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم مثلا وبالتالي يوفر هذه السلع عنده يوفر هذه السلعة. لكن دايما نقول أن البائع في غالب الأحوال أنه مخافة أن يتفلت منه ذلك المشتري يبيع له السلعة وهي لم تكن عند ذلك التوقيت دخلت في حوزته فيبقى بيع ما لا تملك يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك في شرح السنة قال هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات ولذا قيل استلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز وإن لم يكن في ملكي حال العقد. لما كما تكلمنا قبل ذلك في بيع السلم، في بيع السلم، بيع السلم يبقى بيع موصوف الذمة، وبالتالي بيع السلم لا يصح إلا إن دفع المشتري الثمن بأكمله، وأن تكون السلعة موصوفة في ذمة ذلك البائع. وكما بينا قبل ذلك إن السلم لا يجوز إلا في البيع، إلا في السلع المنضبطة الوصف، يبقى ما يجوزش أساسا السلم إلا في السلع المنضبطة الوصف. قلنا لأن ده هيبقى بيع في ذمة المشتري، في ذمة البائع، ولازم يكون السلعة منضبطة في وصفها، تتوقف بعد ذلك على الرؤية. فلذلك ما قال هذا في بيوع الأعياد دون بيوع الصفات، دون بيوع الصفات. فلذا قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط طبعا يجوز اللي ما يكون في ملك حال العقد، يبقى ده كما ذكرنا في بيع السلم. قال وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض. يبقى كما تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى نستوفيه، بقى نهى عن بيع الطعام حتى نستوفيه، وكما قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. يبقى كما بينا في مسألة بيع السلعة قبل القبض، يبقى اشترى السلعة ولكن لم يتم القبض، فلا نقول لا يجوز لك أن تبيع السلعة إلا بعد قبضها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو باع السلعة قبل القبض يبقى على ذلك هذا بيع ما لا يملك، لأن الملكية لا تتم إلا بحوزة الإنسان للسلعة التي اشتراها. يبقى نقول أن السلعة لما يشتري السلعة ولم يتم القبض نقول ما زالت في ضمان البائع، ما زالت في ضمان البائع، ولو هلكت يبقى من ضمان البائع، من ضمان البائع. فنقول أنه لو باع السلعة قبل القبض يبقى نقول هو باع ما ليس عنده. والأمر الثاني باع نقول ونهى النبي عن ربح ما لم يضمن، يبقى ده نقول فيها ربح ما لم يضمن لأنها لم تدخل في ضمانه بعد. وكذلك أيضا باع ما ليس عنده، وباع نقول السلعة قبل القبض، وكل ذلك صور لا تجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال منها بيع العبد الآبق، بيع العبد الآبق. بس بيع العبد الآبق أساسا ده لعدم وجود المقدرة على التسليم، يبقى ده من شروط البيع المقدرة على التسليم. يبقى نقول والله هو يملك هذا العبد لكن العبد ده فر هاربا منه، فر هاربا، يبقى نقول العبد ده مملوك لهذا السيد لكن ليس عنده المقدرة على التسليم. يبقى بيع العبد الآبق نقول لا يجوز، لأن ده نوع من أنواع بيوع الغرر كما تكلمنا قبل ذلك. ده بالإضافة عدم وجود المقدرة على التسليم، لأن من شروط صحة البيع المقدرة على التسليم. يبقى مش في الملكية فقط، هو مملوك العبد الآبق ده لسيده لم يخرج بعد عن ملكيته، ولكن نقول عدم وجود القدرة على التسليم، يبقى ده هيكون من بيوع الغرر، بالإضافة أنه هو أيضا عدم المقدرة على التسليم يمنع أيضا صحة ذلك البيع. قال وفي معناه بيع مال الغير بغير إذنه، أنه لا يدري هل يجيز المالك أم لا. يبقى برضك هنا بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، يبقى نقول زي بيع الفضولي، قلنا هو لم يملك ولم يؤذن له في البيع، لم يؤذن له. لذلك كما بينا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله أنه أساسا هذا عقد باطل، هذا عقد باطل، لأن الإذن لابد أن يكون سابقا للبيع أو الشراء. يبقى بيع الفضولي الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه باطل، قلنا لأن أساسا لم يؤذن له في هذا البيع أو الشراء. والمطلوب أن الإنسان لما بيشتري يبقى أو بيتصرف في هذا المبيع قلنا يكون مملوك له أو أن هو مأذون له في ذلك الأمر، في هذا التصرف. يبقى لو أعطينا إنسانا ذلك المال فلا يجوز أن يبيع الشري لنا إلا بالإذن. إن باع واشترى يبقى عقد باطل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الإذن لابد أن يكون سابقا لهذه المعاملة. ولذلك قال وفي معناه بيع مال الغير بغير إذنه، لأنه لا أدري هل يجيز المالك أم لا. مش هنقوله ده بيع صحيح موقوف على إذن المالك، لأن للإذن ده لابد أن يكون سابق، أن يكون سابقا لهذه المعاملة. وبه قال الإمام الشافعي الله، وقال جماعة يكون العبد موقوفا على إجازة المالك. قلنا أن بعض العلماء يصححون هذا البيع، ولكن يقولون أنه موقوف صحة البيع على إذن المالك، فإن أذن يبقى عند ذلك قالوا بيع الفضلي، يبقى ده بيع صحيح لكنه موقوف، بيع صحيح ولكنه موقوف على إذن المالك، فإن أذن حنصحح البيع، إن لم يأذن يبقى هذا بيع باطل. كذلك أيضا ذكر في رواية تالية، رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. يبقى دي كلها مسائل في البيوع، كل دي مسائل في البيوع. يبقى لا يجوز، لا يحل سلف وبيع، يبقى لا يجوز هذه الصورة سلف وبيع، وكذلك ولا شرطان في بيع، ولا يجوز أيضا ولا ربح ما لم يضمن. يبقى ده نقول لما اشترى السلعة وقبل القبض قام ببيعها، لو هي لم تدخل بعد في ضمان المشتري، هي ما زالت في ضمان البائع، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلنا لأنه باع ما ليس عنده يبقى لسه ما دخلش في ملكيته، والمسألة الثانية أنه باع ما لم يضمن، يبقى لا نقول ما دخلش في ضمانه بعد، وبالتالي يبقى نقول الربحية يبقى لكنها مال بمال، يبقى ذهب بذهب في الحالة دهية. يبقى كما بيحدث كده في مسألة يعني شراء السيارات من البنوك، يبقى البنك كده نقول يا ترى فين السلعة اللي بيملكها، يقول لك ده أنا بنشاور له على السلعة، يبقى نروح المحل كده وبنعين السيارة، وبالتالي بيأتي البنك يشتري السيارة ونقول إن هو بيسلمها لذلك المشتري، لذلك المشتري. نقول طبعا كل ده عقود يعني بتبقى خاطئة، لأن طبعا هنا هو بيبيع السلعة قبل أن تدخل في ملكيته، دايما كده مش هنقول والله البنك بيملك السلعة وحيبيعها للناس بعد ذلك، لا ده هو بيتفق معاه، ويتم طبعا هنا يعني صور العقود بيتممها تماما، وبالتالي بيذهب ويشتري له السلعة ويعطيه. نقول ده البيع تم قبل ما بيشتري، ده مسألة. الأمر الآخر أنه هو بيبيع السلعة في مكانها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى تنقل إلى رحل الرجل، ده أمر آخر. قلنا حتى لو كان البنك هيشتري السلعة وينقلها عنده وبعد ذلك يقوم ببيعها، يبقى الصورة كده لغاية دلوقتي صحيحة، لكن لابد من النظر في بنود العقد بعد ذلك، لأن ممكن يكون البنك فعلا ملك السلعة، اشترى صفقة سيارات، اشترى صفقة سيارات، يبقى جاز الشراء منه لأن السلعة مملوكة فعلا للبنك. لكن ننتبه لمسألة أخرى، بنود العقد بعد ذلك، بنود العقد، فبنود العقد ممكن تشتمل على بعض البنود الربوية، وبالتالي لا يجوز ان احنا اساسا نتمم هذا العقد بيننا وبين هذه المؤسسة وقد اشترط ذلك البند الربوي. يبقى مش المسألة فقط ان هو ملك السلعة، لكن لابد ان النظر مع ذلك في بنود العقد، في بنود العقد، لان في بنود العقد دائما مثلا هنجد ان والله لو اتأخر عن قسط من الاقساط يبقى على ذلك حيزاد عليه 5%. الآن يقول والله وحيث أن القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ضرار، حيبقى فيها تعويض، ما هو ما يجوزش أساسا أن تأخذ مال زائد، يعني في مسألة الدين ده أصبح دين دلوقتي، لما اشترى السيارة مثلا يبقى السيارة مملوكة لمحل، باعها المحل لهذا الشخص بالتقسيط، وبالتالي اشترط عليه في حالة أن يتأخر عن سداد قسط من الأقساط انه هيبقى فيه تعويض غرامه ماليه، غرامه سواء كانت بنسبه او حددوا مبلغ. طبعا ما يجوزش ان احنا ناخذ مال زائد على الدين اذا تاخر، انك انت تاخذ عليه مال زائد ليه؟ ما يجوزش، هذه صوره طبعا باطله، زي اي صوره كان انسان افترض مبلغ من مال وقلنا له والله تسدد كل شهر 100 جنيه ولكن لو تاخرت في اسم الاقساط هتزود عليه جنيه، سواء قلنا هزود عليه جنيه، هزود عليه ربع جنيه، هزود عليه نسبة مئوية، كل ده لا يجوز، هتزود المال ده على الدين ليه؟ ما يجوزش أبدا يعني ذلك الأمر. فلا بد أن احنا ننظر، يبقى لو كان سلعة فعلا مملوكة للبنك اشتراها ونقلها إلى حوزته ويقوم ببيعها فعلا بعد التملك، يبقى لابد من النظر في البنود. مش الصورة كده، الصورة غير دول صحيحة هي. لكن نقول البنود اللي هي يشتمل على العقد، فلا يجوز أن احنا أساسا نقوم بتوقيع ذلك العقد وقد اشتمل على أي بند من هذه البنود الربوية. وبالتالي نقول في بعض الأحيان بيكتبوا الآن بدل ما كان بيكتبوا والله نأخذ 5% مثلا فائدة على التأخير، الآن بيكتبوا يقولوا وحيث أن القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا حيحول يحدد مبلغ للتعويض كما يرى الطرف الأول هو البنك. شوف بنلبس الأمر إزاي، وحيث أن القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، لابد من تعويض، لأن المال ده لما تأخر نقول أن المدين كأنه منع الدائن من استعمال البنك أو الاتجار في ذلك المبلغ حيث يعود عليه بالربحية. نقول ما هي نفس المسألة، لو قلنا 5% 1% قلنا مبلغ، قلنا حنقول والله ناخد تعويض أو غرام التأخير، كل ده كلها مسميات واحدة، كلها مسميات واحدة لا تجوز. وبالتالي نقول والله بالعقل يقول أصل المبلغ ده لو كان في البنك وحيشغله يبقى حيدر عليه الربحية أساسا، فده حرم البنك من أنه يشغل المبلغ في التوقيت اللي هو تأخر فيه. هي أساسا المسألة، يبقى نقوله أخذ 5% أخذ جنيه أخذ كذا، وساعات العقل كده وكأنه يستحسن ذلك الكلام، يستحسن هذا الكلام. ما يجوزش أن احنا نزود نقول مبلغ حتى لو كان ضئيلا على القسط اللي هو أساسا في ذمة ذلك المدين لو تأخر عنه، يبقى ناخد بالنا ايه من هذه المسائل. وبالتالي نقول ده بالإضافة ان المعاملة اساسا في الاول خاطئة، يعني نقول من ناحية ربح ما لم يضمن، يبقى نقول دخل في المسألة ده باع السلعة في المحل الذي تبتاع فيه وهذا ايضا ايه لا يجوز، ده بالإضافة ان هو بيبيعها قبل التملك، لانه مش هيشتري السلعة وبعد ذلك تقول والله انا مش هشتريها، وبالتالي هو في الحالة دي هيخزن هذه السلع عنده، لا ده هو لازم يضمن انك انت هتشتريها، بالتالي بيتمم الاوراق ونقول على ذلك بيذهب ويشتري لك السلعة ثم يقوم ببيعها لك. نقول ده البيع تم قبل الشراء قبل ما تدخل في ملكيته، فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيع ما ليس عندك، ده بالإضافة نهى عن ربح ما لم يضمن. في المسألة لا يحل سلف وبيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله ذلك مثل أن يقول أبيعك هذا العبد 50 دينارا على أن تسلفني 1000 درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول أبيعك كذا على أن تقرضني 1000 درهم، ويكون معنى السلف هو القرض. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، إما السلف المقصود به سلم وإما المقصود به القرض. يبقى كلمة سلف يبقى ممكن أساسا كما قلنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استسلف فليستسلف في كيل معلوم الأجل معلوم، وأن السلف هنا المقصود به السلم، يبقى كما فصلنا ذلك قبل ذلك. يبقى السلم هنا السلف يطلق على السلم بيع السلم، والسلف يطلق أيضا على مسألة القرض، فلا يحل سلف وبيع. يبقى لو خدناها كده قرض وبيع، هنقرض فلان بحيث ان هو يبيع لي الزرعه دهيت، هنقرض فلان بحيث انه يفعل كذا، نقول اي قرض جر نفع فهو ربا، اي قرض كده جر نفع فهو ربا. يبقى ننتبه كده اي نوع من انواع المنفعه، يبقى نقول بسبب هذا قرض فيبقى قرض في الحاله دي ربا، يبقى اي قرض جر منفعة فهو ربا. فلذلك بيقول الإمام الخطابي رحمه الله أن يقول أبيعك بكذا على أن تقرضني 1000 درهم، ويكون معنى السلف القرض، يبقى أبيع لك الأشياء دي بس بشرط أنك أنت تقرضني مبلغ كذا، فيبقى ده سلف وبيعه، سلف وبيع. يبقى على ذلك قال وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه ليسامحه في الثمن، قال فيدخل الثمن في حد الجهالة، يبقى ده في الحالة دي سلفني وحبيع لك. طبعا ما فيش شك ان هو لما حيسلفه يقرضه مثلا ذلك المبلغ حيبيع له السلعة، يبقى اساسا نقول يعني حيبقى فيها نوع من انواع المسامحة وايضا المساهلة، المسامحة والمساهلة، نقول ده رجل ليه جميل علينا، يعني ليه جميل وبالتالي نقول من غير الأمر ده كان ممكن الثمن اللي احنا هنتفق عليه غير الثمن في تلك الحالة. قلنا لأن حيحبيه في نوع من أنواع المسامحة، نوع من أنواع المساهلة، قلنا كنتيجة أنه أعطاه وهذا أو أحسن إليه بهذا القرض، وبالتالي بذي أي قرض جر منفعة فهو ربا. ولذلك العلماء يشددون في مسألة إنسان أقرض الآخر، وبالتالي لم تكن العادة بين الطرفين أنه والله كده يعني يعطيه هبة أو هدية، فعلى ذلك تقابل معه وأعطى قلم هدية، يبقى ده ربا. ربا نقول لأن ليست من العادة المعلومة بين الطرفين اللي هي أن تكون الهدية فيما بينهم، لكن ده ما نشأتش العلاقة دي إلا كنتيجة القرض، فالقرض عند ذلك جر منفعة، جر منفعة، وبالتالي بدأ ربا كما بيّنت القاعدة، وكما أيضا فصل ذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى لو اقترض ذلك المبلغ من فلان ولم تكن عادة جرت بين الطرفين أن يكون هناك نوع من أنواع الهدايا أو غير ذلك، يبقى ينتبه، يبقى نقول ما تخليش أساسا العلاقة التي نشأت بين الطرفين بسبب القرض، وبالتالي بقى فيها نوع من أنواع المسامحة المساهلة. قلنا ما كانش عادة يعني ذلك المقترض أنه هو هيعطي المقرض ذلك الهدية أو غير ذلك، يبقى نقول انتبه ان دي دخلت في الربا. يبقى لان لم تأتي هذه المنفعة الا بعد القرض، الا بعد القرض، والا قبل القرض نقول ما كانش سابق معرفة مثلا، او كان في معرفة ولكن لم يكن بينهما هذه العلاقات من ناحية الهدايا وغير ذلك، فيبقى اي قرض جرى منفعة فهو ربا. يبقى من خلالها يبقى ما فيش نوع من انواع المساهلة في ذلك الامر، المساهلة في هذا الامر. لذلك قال نهى عن سلف وبيع، يبقى بيقرضه بحيث انه يبيع له، لما هيبيع له هيحبيه في الثمن، هيحبيه في الثمن، مش هنقدر نبيع له كده زي ما ببيع للاخرين، يعني نقول ما فيش علاقة بيني وبين الاخرين، نقول ليس له يد علي، ما فيش يعني احسان، ما احسنش لي في شيء، وبالتالي هبيع له السلعة، يبقى نقول لغاية لما نتفق. اما هنا فيبقى فيه نوع من انواع الاحسان، يعني ذلك المقرض على هذا المقترض، فلما هيبيع يبقى فيها نوع من انواع المحاباة والمساهلة والمسامحة في الثمن. كل دي نشأت نتيجة ايه؟ نتيجة القرض، وبالتالي بدا قرض جر منفعة فهو ربا. ولا شرطا في بيع، نهى عن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، قال فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط. يبقى ولا شرطا في بيع، البعض أخذ كده وقال ولا شرطا في بيع يبقى جاز أن يكون شرطا واحدا، لا، ولا شرطا في بيع أو حتى لو كان شرط من الشروط كما سنذكر. يقول الإمام البغوي رحمه الله وأن يقول بعتك هذا العبد ألف نقدا أو بألفين نسيئا، قال فهذا بيع واحد تضمن شرطين ويختلف المقصود فيه باختلافهما. الصورة دي لو احنا نتذكر بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئا، قلنا ده كان صورة ايه؟ بيعتين في بيعة، احنا المثل ده اخذناه في بيعتين في بيعة، لكن هو في الحقيقة بيع واحد، ولكن عرض فيه يعني نقول ان هو بيع واحد بثمنين، يبقى ده بيع واحد بثمنين، دي السلعة واحدة، لكن قال له بحلق نقدا بكذا ونسيئة بكذا، يبقى ده نقول بيع واحد سلعة واحدة لكن ايه بثمنين. فنقول على ذلك الصورة دي اساسا نقول الممنوع فيها نقول أن يفترق البيع والمشتري دون أن يحدد نوع المعاملة، لكن نقول نعرض قال والله بالنقد كذا وبالتقسيط كذا، نقول لو المشتري أخذ السلعة كذا ولم يتفق مع البائع على إحدى الصورتين يبقى دي يقع في ذلك الأمر، يقع أنه هو بيعتين في بيعة، وده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال والله نقدا بكذا وبالتقسيط بكذا بالنسيئة بكذا، يبقى نقول والله خلاص هناخدها بالنقد أو هناخدها بالتقسيط، يبقى حدد نوع المعاملة، فافترق على نوع محدد المعاملة يبقى ليس فيها شيء. وإلا فنقول في غالب الأحوال يقول الله بالنقد كذا بالفوري كذا بالتقسيط كذا، يبقى ده بيان، يعني ده بيان ما تمش البيع، لكن ده بيان ان انت والله لو اخذناه بكذا بالنقد يبقى بكذا، لو خدناه بالتقسيط على سنة بكذا، لو خدناه بالتقسيط على سنتين يبقى بكذا. يبقى على ذلك نقول يبقى إن افترق البائع والمشتري واشترى المشتري السلعة دي وافترق مع البائع دون أن يحدد الصورة، يبقى نقول هذه صورة ممنوعة خاطئة. لكن لو افترق البائع عن المشتري وقد حدد نوع المعاملة يبقى ليس فيها شيء. هناخد السلعة بالتقسيط على سنة، هناخد السلعة بالتقسيط على سنتين، يبقى على ذلك حدد نوع المعاملة، حدد نوع المعاملة. ولكن كما قال الإمام البغوي رحمه الله أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين سيف، هذا بيع واحد تضمن شرطين، يبقى يختلف المقصود فيه باختلافهما. قال ولا فرق بين شرطين وشروط. وقيل معناه أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارتي وخياطتي، فهذا فاسد عند أكثر العلماء، اشترط عليه علي كذا وكذا. يبقى بيع وشرط أو شرطان في بيع، كل دي صور أساسا أيضا ممنوعة، كل دي صور ممنوعة حتى لو كان بشرط واحد، غير لما يكون شرط نقول من صلب العقد، يعني كأن امرأة كده تتزوج رجل وتشترط عليه النفقة أن ينفق عليها، نقول ما من ضمن صلب العقد أساسا، يبقى هذا شرط لا يتنافى مع أصل العقد. فنقولش والله إزاي ده فيه شرط هنا، طب الشرط ده نقول ده شرط من صلب العقد، يبقى من صلب العقد. وبالتالي يعني حيبيع له السلعة بشرط أنه أن يقوم باستعمالها، ما هو أنا أشتري السلعة عشان استعملها، يبقى نقولش ده بيعه شرط، لا، في شرط ساعات بيبقى من صلب العقد، من صلب العقد. فبيع شرط او شرطان في بيع نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الله حبيع لك الارض بس بشرط انا اللي ابنيها، يبقى في الحاله يقول لك لا، هذا بيع وشرط، هذا بيع وشرط، يبقى البيع ينفصل عن ذلك الامر، او دي هتبقى صوره وكانها بيعتين في بيعه، كانها صوره بيعتين في بيعه، يبقى على ذلك نقول لا. انت قال له ان ابيع لك الارض بس بشرط انا اللي ابنيها، لا، بيع الارض حاجه ونقول اللي هو المقاوله ده شيء اخر، يقاول ذلك على البنايه او غير ذلك من الامور. فبيع وشرط يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب العلماء على النهي عن ذلك. قال الامام احمد رحمه الله انه يصح، واخذ بظاهر الحديث بعض اهل العلم، فقال ان شرط في البيع شرطا واحدا صح، وان شرط شرطين يعني لا يصح، واكثر لم يصح. يبقى البعض قال ان هو لو شرط شرط واحد بناء على قولي ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، ولكن برضك البيع شرط وبيع أيضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا شرطان في بيع بالمفهوم كده، يبقى لو شرط واحد يجوز، نقول لا يجوز، وده على قول أكثر العلماء، مذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان. ولا ربح ما لم يضمن، يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه لآخر قبل قبض من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. يبقى أنت لما تبيع السلعة اللي أنت اشتريتها ولم يتم القبض فيها، يبقى هي لسه ما زالت في ضمان البائع، لسه في ضمان البائع. فلو أنت نقول اشتريتها أو بعتها قبل القبض، هلكت السلعة، طب البائع الثاني المشتري الثاني ده يبقى يرجع على مين؟ يرجع، نقول يرجع على المشتري، لم تدخل في ضماني بعد، لم تدخل في ضماني. يبقى الصورة أساسا لما تبيع شيء يبقى دخلها في الضمان، الخراج بالضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان. يبقى نقول اللي هو الإرادة والربحية اللي انت بتحصل عليها كنتيجة سلعة دخلت في ضمانك، يبقى نقول بتحملها أن فيها نوع من أنواع المخاطرة، يعني أساسا البيوع والربحية كنتيجة نوع من أنواع المخاطرة يتحملها ذلك البائع. يبقى الربحية بيأخذها مقابل السلعة في ضمان، لو هلكت تهلك عليه، وبالتالي ربح ما لم يضمن كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في بعض الأحيان إنسان بيروح يشتري مثلا، بيتفق مع محل كده، حل بيبيع أجهزة كهربائية مثلا، وبالتالي بيتفق كده بيشتري منه مثلا 10 ثلاجات أو مثلا 10 من البوتاجازات، وبالتالي بيظل عنده، وفلان ده عايز يشتري سلع، عايز يشتري منه بوتاجاز، بيديله ورقة كده إنه يروح يشتري أو ياخد السلعة. هو فعلا اشترى 10 بوتاجازات، اشترى 10 مثلا غسالات أو غير ذلك، فبيجي المشتري يبقى عايز مثلا السلعة الفلانية، بيديله ورقة إلى المحل ده بحيث إنه ياخدها، ياخد السلعة. نقول لا، ده ربح ما لم ايه ما لم يضمن، ولانه هو دي اساسا السلعه القبض بيتم فيها عن طريق التعيين والتخصيص. يعني لو احنا اشترينا كده من محل ثلاجه مثلا، يبقى ثلاجه ادي المواصفات ودفعنا الفلوس، فعلى ذلك ما يجوزش انك انت تبيعها الا ايه لما يتم القبض، والقبض ما يتمش الا بالتعيين. يبقى انت فين نقول اي واحده اي ثلاجه من الثلاجات الموجوده بتاعتك، تقول اي واحده اي واحده دي على المشاع ما ينفعش، لازم نعين ونخصص، لازم نعين ونخصص. يبقى دي ادي الثلاجه اهي، يبقى دي خلاص كده، يبقى دي بتاعتي، يبقى بنعين الكلام ده هو نعين. دي مساله. كذلك انك انت ربح ما لم يضمن، ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انت لو سبتها واحترقت مثلا بعض الثلاجات عند هذا الرجل، فعند ذلك يا ترى هتبقى من ضمان الرجل؟ انت لسه ما تمش القبض، لسه ما تمش القبض، فلا بد ان هو يا اولا عشان نبيعها يبقى تنقل من ذلك المكان. لا تبيع السلع حيث تبتاع، يبقى هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبيعش السلع الا بعد القبض، ولا ده ربح ما لم تضمن. وبالتالي بدا اساسا نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قول والله انا ممكن ما يكونش عندي مكان، واتفقنا مع المحل ان انا هنشتري منه 10 بوتاجازات بحيث ان ايه يعني يجي زبون هنبيع له ويدي له ورقه يروح. يبقى عند ذلك نقول انك انت تفصل هذه السلعه تماما، افصلها ال10 بوتاجازات مثلا اشتريتها وهتفصلها وتضعها في جانب. نقول لصاحب المحل اساسا يعني نقول في صداقه او مثلا في علاقات سابقه فهيخزن لي دول عنده، يعني نقول عند ذلك هيخزن المسائل. يبقى هنعين السلعه كده وهنضعها، دي السلعه بتاعتي. لو احترق شيء منها يبقى من ضماني انا، سرق منها شيء يبقى من ضماني انا. لكن كل من المساله ممكن ما يكونش عندي مكان والله هنحط فيه السلعه دهية، فنقول مجامله من صاحب المحل يبقى وفر لي مكان عنده، فانا هناخد السلعه دي ناخدها تتم القبض كده وبالتالي ايه اضعها. يبقى زي بالضبط كده هناخد السلعه تم قبضها وكان هضعها امانه عند البائع. لو سرقت يبقى من ضماني، لو احترقت يبقى من ضماني، لكن اسيبها على المشاع لا، لم تدخل بعد الضمان. يبقى نقول صور بسيطه جدا. يبقى انا لو قبضت العدد ده 10 بوتاجازات وبالتالي يبقى انا هنجعلهم في مكان اجنبهم، يبقى تم التعيين والتخصيص اهو. لكن نقول كمجامله عشان ده زبون دائم ما عندوش مكان مثلا، ولكن نقول هو بيشتغل بيعمل في شركه واي شيء اي حد بيطلب منه سلع من السلع دهيت بيوفيها له، فهو على ذلك اشترى وعين وخصص. ولكن قلنا كنتيجه عدم وجود مكان ليه، فهو على ذلك نقول مجامله من صاحب المحل ان هو يعني هيخزنها عنده، بس اصبحت دلوقتي امانه، اصبحت الان امانه. لو نقول يعني سرقت احترقت يبقى تكون من ضمان ذلك المشتري، لانه تم القبض ولكن تركها عنده ايه امانه، تركها عنده امانه. غير نقول الصوره اللي هو اشترى وما عينش، يبقى ما يجوزش يبيع منها، يبقى ما يجوزش يبيع. يبقى لو احنا في غالب الاحوال بيبقى انسان معلوم كده في الشركات او في مثلا المؤسسات ان فلان ده اللي عايز سلعه من السلع بيجيبها له، بس هو في الحاله دي قلنا ادي اشترى من الرجل، قلنا عشان يخرج من الصور الخاطئه بيشتري السلعه الاول وتدخل في ملكياته وبعد كده يبيعها، بس ما يجوزش يبيع السلعه وهي على المشاع، لازم التعيين والتخصيص. يبقى حتى لو دفع ثمنها اهو نقول لازم التعيين، نقول لك اي البوتاجازات بتوعك بقى اي الغساله بتاعتك من المجموع الموجود عند هذا الرجل، يبقى لابد من تعيينه وتخصيصه كده وتجنيبه، يجنب كده. طب هو هيبيعه حيث اشترى؟ لا، ده هو وضعها امانه، يبقى زي كانه اشتراها من الخارج كده وضعها في ذلك المحل اللي هو والله بتاع صديقه مثلا، يبقى في الحاله دي ما فيش حرج، يبقى اصبحت كامانه، بس هذا الامر لا يتم بيعه بالنسبه له الا بعد التعيين والتخصيص. دخلت في ضمانه لان تم القبض ثم تركها بعد ذلك، يبقى كانه بالضبط اشتراها وحطها عنده كامانه، تحولت امانه. وطبعا الامين لا يخون، يبقى لو سرق المحل او سرقت هذه الاشياء بعينها يبقى من ضمان هذا المشتري لانها امانه، يعني امانه ما يقولش والله انا اخد بدل بتاعها، لا مفيش بدل، لان هي تم تعيينها وتخصيصها. وقلنا كل ما في المساله ان وضعت كأمانة. ونقول ربح ما لم يضمن نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا بيع ولا تبع ما ليس عندك، يبقى اللي هو مش مدخول دخل في حوزتك أو في ملكيتك يبقى لا يتم البيع فيه. قلنا في بعض الحالات بيبقى إنسان عنده مال ما عندوش مكان، وبالتالي كل إنسان أو أي حد عايز سلعة بيأتي ويقول والله أنا فلان عايز كذا عايز كذا، وأخذها مثلا بالتقصير على السلعة، يقول والله مثلا السلعة دي ممكن تعمل كذا، كل ده لا يدخل في صلب العقد. العقد ما بيتمش إلا لما يكون الشيء ده مملوك للبائع، لكن كل ده وعد، كل ده وعد ما ترتبش عليه شيء، ما ترتبش عليه شيء. يبقى راح اشتراها ونقل عنده دخلت الحوزة، هو في الحالة دي ممكن يبيعها، في الحالة دي ممكن يبيعها. يقول والله ده مش آخر صفة تاجر، صفة تاجر أنا أبيع ما أملك، يعني حتى ممتلكات شخصية ممكن أبيعها أبيعها، أنا لست بتاجر أهو لست بتاجر. فالبعض يقول والله ده ممنوع عشان ده مش تاجر، نقول هو باع ما يملك، وبالتالي بيعه يكون صحيح ان هو اشترى السلعة واتى بها، ثم بعد كده كانت المساومة. طب الكلام الاولاني ده كان بيان، يعني كان بيان كان وعد فقط ان لو هجيب لك السلعة الفلانية هبيعها لك بالتقسيط على سنة تعمل كذا، يبقى كل شهر تدفع كذا او تدفع مقدمة كذا. كل ده نقول ده كلام كلام وعد فقط، وبالتالي ده لا يدخل في صلب العقد. لما أتي بقى بالسلعة تدخل في ملكيته، يا فلان عندي ثلاجة مثلا 10 قدم يبقى مواصفات كذا، يبقى نقول ان هو أدي هتدفع مقدمة مبلغ كذا وكل شهر لمدة سنة تدفع كذا وكذا، خلاص اتفق، يبقى يشتريها منه في الحالة دي دخلت في ملكيته، كأنه بيبيع ما يملك. مش شرط ان انا اكون تاجر لازم يكون عندي محل، يعني مش شرط ان اكون تاجر عندي محل، ابيع ما املك، فهذا ما املكه، ولكن ما ترتبش شيء على هذا الامر، لم يترتب، ده كله كان وعد. ويجوز للمشتري ان هو لا يشتري بعد ذلك، يقول والله ده انا جبت لك السلعه بناء على يعني وعدك بناء على كلامك. نقول انت كتاجر السلعه المفترض بتبقى عندك، يعني المفترض بيبقى ملكيتك، فهي ملكيته دلوقتي، هل يا ترى يلزم المشتري ان هو يشتريها؟ نقول لا، ده كان وعد، ده كان وعد. طبعا صور التلاعب بنقول والله ممكن ناس تتلاعب غير ذلك، احنا الاول نشوف الصور الصحيحة، فدي صورة صحيحة يبقى صورة صحيحة، لكن في احيان برضك البعض يروح يذهب مع اللي هو المشتري ده ويشتري له السلعة ويديها ويدفع المبلغ، ايه الفرق بينك وبين البنك؟ دي نقول صورة ممنوعة صورة باطلة، لكن الصورة الصحيحة ان اللي هيبيع ده هيشتري السلعة ينقلها الرحل بتاعه وبعد كده يتم البيع، يتم البيع، لكن ما تبيعش قبل الملكية، ما تبيعش قبل الملكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل أن يملك ذلك البائع. لا تبع ما ليس عندك كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجي الكلام الذي سبحانه وتعالى عن باقي التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.